بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سيد المرسلين. وبعد، يا سورة تسجيلات الهدى الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإنذار. الحسرات والبشارات لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزوربي، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن وما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي نصر جنده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي نصر رسله ولم يبال، ودلالتنا في هذا ما كان من أمر نوح حينما رفع تلك يديه متضرعا خاشعا: رب أني مغلوب فانتصر. حينئذ جاءه الانتصار من فوق السماء السابعة، من عند سدرة المنتهى، من عند المليك المقتدر، فركب هو ومن معه من كل زوجين اثنين في السفينة التي صنعها بوحي من الله، ونزل بها يزيد في الماء، وانهمر الماء من السماء، وانهمر ماء الارض، والتقى ماء السماء بماء الارض على امر قد قدر. انه غضب الواحد القهار على من عصاه ومن خالفه، فالتقى الماء على امر قد قدر. حينئذ اغرق من اغرق كانت تحمل رضيعها على بطنها، فوصل الماء الى بطنها فحملته على كتفها، فوصل الماء الى كتفها فحملته على رأسها، فوصل الماء الى فمها فوضعته تحت رجليها، فاغرقت واغرق ولدها. فقال الله: يا نوح انظر، لو كنت ارحم عدوي لرحمت الماء. الحمد لله الذي نصر ابراهيم، وهذه خاصة لأبناء الصحوة الإسلامية الذين تبعثروا تبعثر الرمال في كل مكان، وتمزقوا تمزق الأجلاء في كل حين، حتى وسعتهم السجون، ثم اقتصت بهم في سائر أنحاء الأرض، ونزلت الصياط على ظهورهم بالرفع صار وبالخفض صار، حتى قطعت لحومهم، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فليتذكروا ما كان من أمر الخير وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التكريم. لقد أضرموا له نارا وحفروا له مخدودا. يقول الإمام ابن كثير: هذه النار التي جمع لها الحطب في كل مكان، حتى أن المرأة الكافرة كانت إذا مرضت تقول: نظرا عليك إن شفي لأجمعن حطبا كي يحرق به نارا. ارتفعت النار بلسانها وبشهبها، كما يقول ابن كثير: كما لم تضر النار قبل ذلك ولا بعد ذلك. ثم رمت إبراهيم بالمنجنيق في هذه النار التي تأكل الأخضر والجابل، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، ولكن عظمة الله فوق كل عظمة، ولكن قوة الله فوق كل إبراهيم في النار. نفى الجهال أن الذي خلق إبراهيم هو الذي خلق النار، وأن الذي خلق النار هو الذي خلق صفة الإحراق. فلما وضع فيها أتاه جبرائيل بجناب أجنحته وقال له: يا إبراهيم، ألك إلي حاجة؟ قال: لا. ثم قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فلم تأكل النار إلا الوثائق التي وثق بها من أحبال ومن قيود، ولم تمسه بشيء، لأن النداء جاء من قبل الجبار جل جلاله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول الإمام ابن عباس: فلو أن الله تبارك وتعالى قال للنار: يا نار كوني بردا، لهلك إبراهيم من شدة البرد، ولكنه قال: وسلاما، فنجا فخرج من النار ليس فيه رائحة الدخان. حتى أن والد إبراهيم الكافر حينما رأى ذلك أقبل عليه وقال: ربك يا إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وأقر وأدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا كفؤ له، لا والد له، لا والدة له، لا ولد له، لا زوجة له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. ويا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد فقبل أن أبدأ خطبتي هذه التي هي تحت عنوان حسرات وبشارات، آثرت ذكرها في هذه الأيام وعلى سبيل التقييم في هذا اليوم بالذات، حتى يتعظ من يتعظ ويبين لنفسه من يبين ويهلك من هلك، حتى تكون البينة قد قامت على الجميع لأمر الله. وحسبنا قبل أن نبدأ هذه الخطبة، أدعو نفسي وإياكم أن نرسل الدنيا بأقدامنا وأن نجعلها خلف ظهورنا بما فيها من رئاسته ومن وزارته ومن مناصبه ومن ماله ومن جاهه ومن عزه ومن سلطان، فعزها زائل وسلطانها زائل ورئيسها زائل ووزيرها زائل وغفيرها زائل وعسكرها زائل، كلهم زائلون ولا يبقى إلا الواحد القهار. فكن مستحضرا الروح بين يدي الواحد القهار. عبد الله، إننا حينما نتعرض لهذه الخطبة أبدأ فيها بأمر الله بدءا في بدء موضوعي، فأقول مصادري في هذه الخطبة حتى يفقه من يفقه ويعلم من يعلم عن بينة. أقول مصادرنا أولا القرآن الكريم، ثانيا الصحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ثالثا صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي، رابعا واحات الإيمان بطبعة دار الوفاء وبطبعة الكويت، خامسا حياة الصحابة المجلد الثاني المجلد الثالث، سادسا أنيس المؤمنين، فأقول سير أعلام القدر، سابعا الجامع الصحيح للإمام الترمذي بتحقيق الإمام الألباني، ثامنا حياة الإمام أبي حنيفة في ترك مسيح، تاسعا خلفاء الرسول لخالد محمد خالد وإعادة الوضع فيه لصور من حياة الصحابة، عل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا. إن موضوع الخطبة تحت عنوان أسبوعين حسرات وبشارات، حسرات عليك يا من ضيعت فرائض الله، حسرات عليك يا من ضيعت فرائض الله، حسرات عليك يا من نحيت شرع الله، حسرات عليك يا من واليت عداء الله، حسرات عليك يا من عاديت اولياء الله، حسرات عليك يا من لم تطبق شرع الله، حسرات عليك يا من انشغلت بغيوب الناس، حسرات عليك يا من غفلت عن ذكر الله، حسرات عليك يا من شربت الخمور وعزفت السطور وحاربت الله بالفجور، حسرات عليك يا من اتبعت الرذائل والشهوات والموبقات والجنتات ولم تذكر خالق هذه الاشياء، حسرات عليك يا من صاحبت الفجار حينئذ تفحم في النار الجوش وعذابك فيها من كل اتجاه. وبشارات لكل موحد بالله، وبشارات لكل من ابى ان يركع او يسجد لغير الله، وبشارات لمن سهر الليل في ذكر الله، وبشارات لمن صدق شرع الله، وبشارات لمن امن بالله، وبشارات لمن سهر الليل يبكي على الخطيئة ويذكر ما كان من امر نعم. هذا بامر الله صاحب الابرار فيدخل الجنة مع الابرار بامر من العزيز الغفار، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ان خطبتنا هذه بامر الله رب العالمين بشارات وحسرات، ابدأ في بدء فاقول وكأني بلسان الحال، اقول وكأني بلسان الحال ينادي المنادي على من تعذب 40 من عمره، يا ابناء 40 الجاد، يا ابناء 50، يا ابناء 60، ويل الله لكم من العذاب إذا نسيت الحساب. ما الذي يجري في عصرنا هذا؟ عيون تسهر الليل في تخطيط لتسميع الإسلام، عيون تسهر الليل في الكازينوهات والفنادق، عيون تسهر الليل أمام الراقصات والعاهرات، وعيون سهرت في ذكر الله رب العالمين، وعيون سهرت في مال هذا المشروع بكم يأتي وبكم يأتي وبكم يأتي، وكأن الغيب بين أصابعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك عيون وسهرت عيون في امر يكون او لا يكون، ونسوا خالق الكون، والامر رهن اشارته ما بين الكاف والنون. عباد الله، اننا نتحدث بداية عن الحشرات، لماذا؟ حتى ابدأ بالترغيب واختم المقال بالترغيب، فلا اغلق باب التوبة في وجوهكم. انني ابدأ بالحشرات واقصد بالحشرات اي ان الانسان يعيش في دنيا يعمل بعمل اهل النار، ولا يفيق الى الواحد القهار، حتى اذا انقضى عمره اتته رسل الموت وجلست امامه فنظر، فاذا الصحيفة قد انتهى فيها عمره، ماذا يفعل؟ يا ويله، هل يرد الى الدنيا حتى يصلح ما كان؟ ابدا لا، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. لقد انقضى العمر في المعاصي، في الرتائب، في الكبائر، في الموبقات، في الاطيان، لا حول ولا قوة الا بالله، فيتحصل على ما كان، ولكن انى له ذلك، انى له ذلك، وقد مضت الطيور بارصاصها، وسقط الحنين على قلب الحيارى، كما يسقط الطائر على مواقع الكسر والندى. انما اذ نتحدث عن الحشرات، اتحدث فيها بثلاث جوانب. الجانب الاول ما كان قبل عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، الجانب الثاني ما كان بعد عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، الجانب الثالث عباد الله استمعوه بجدية. الاول الذي عبد الله وظهر الدعاء الطاعة، وظهر الدعاء اي دعاء الطاعة في وجهه، وظهرت انوار الطاعة على محياه، وظهر الجلاء على وجهه، الا انه اخر دنياه فسقط في مستنقع الدنيا، وانتصرت نفسه الامارة بالسوء عليه، فصار مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث، فشبهه الله في القران في صورة الاعراف، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث، وهو بلعم ابن باعوراء، وقياسا عليه كل من عمل فعلته، الامام ابن عباس، الامام عطاء، الامام الزكاة، الامام قتادة، كذلك الامام ابن قتيبة على رسينا كله، ان بلعم ابن باعوراء كان من ابقى الابقياء من بني اسرائيل، راجعه في المجلد الثاني مختصر تفسير ابن كثير لتحقيقه، ان كان ذا دين وذا خلق وذا مروءة، جمع الدين حتى انه علم اسم الله الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، فلما علمه سجد النوازل حتى ضرب به المثل في العبادة والتقوى، ولكن انما الاعمال بخواتيمها، انما الاعمال بخواتيمها ولا تامن مكر الله. انظر امسك باسم الله الاعظم، فجارت الدائرة، وجاء موسى بقومه على قوم الجبارين الذي يسكن بين ظهرانيهم بلعم ابن باعوراء، اراد موسى ومن معه ان يقتحموا بيت المقدس ويرفعوا شعار الله فيه ويطبقوا منهج الله رب العالمين. حينئذ لجا بنو اسرائيل الى بلعم ابن باعوراء، والحوا عليه في ان يدعو على موسى ومن معه حتى يهلكوا، فقال له ويلكم ويلكم، اادعو على نبي نور الله ومعه المؤمنون، ويلكم اتفقدون مني دنياي واخرتي، لا افعل ذلك. فذهبوا فالحوا والحوا على زوجته، واتوا له بالمال، ذلك المرض اللعين، المال الذي يغير القلوب، المال الذي يليح الابدان، المال الذي يوكع العظماء، المال الذي يلعب في سبيله الاحذياء. انظر حينئذ اتوا له وجواهره، وقال الذين بلعوا سباع وراه وقامت الحجة عليه. واذا فتن المرء يا عبد الله فالنصيحة بالنسبة اليه لا تن حب المال يعمي ويصم، يعمي عن رؤية العيوب ويصم عن سماع النصيحة. فامسك بالمال وركب حمارته ومضى الى الجبل حتى يلتقي بموسى ومن معه، فركب الجبل وعاد الجبل يسمى جبل، وبعض المفسرين بالكسر جبل حسبان. فرقع عليك بالحمارة واراد ان يصعد الى قمته فاسقطته الحمارة فضربها ثم ركبها فاوقعته ثانيا فضربها فاوقعته ثالثا، ثم انطق الله الذي انطق كل شيء حتى تكون حجة عليه وتنتهي حجته. قالت له ويلك يا بلعم ويلك يا بلعم، اتدري الى من تتجه؟ الى نبي الله المرسل والى ملائكة مقربين والى مربها، لان الفتنة عمت قلبه وختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره غشاوة، فاصبحت لا يسمع نصيحة لا يذكر ربه على الاطلاق. فوقف ووقف من خلفه الجند اقاربه واتباعه واهل دياره، ووقف امام موسى فزال اي لسانه واخذ يدعو على موسى ومن معه. يقول الامام ابن كثير فما دعا بدعوة شر الا حول لسانه على قومه، وما دعا بدعوة خير الا حول لسانه الى موسى ومن معه. فقال له قومه ويلك يا بلعم، اتدري على من تدعو؟ انك تدري اسرائيل. قال والله شيئا، فصار يدعو فسال لسانه على صدره، فاصبح مثله كمثل الكلب ان تحمل عليك يلهث او تتركه يلهث. فعلم انه فقد الدنيا والاخره فاتجه الى اتباعه وقال الان خسرت الدنيا وخسرت الاخره فلا املك لكم الا الحيله وتعمكم. قالوا انكر لنا. قال زينوا النساء ولبسوهن اجمل الثياب وعطروهن باجمل الطيب، ثم حملوهن السلع وارسلوهن الى موسى ومن معه، ومروا نساءكم اي رجل من اتباع موسى دعاها الى الزنا فلتطعه ولا تمتنع منه، فانه ان يكفي رجل واحد يكفيكهم الله جميعا. فتزينت النساء ووضعت الطيب ولبست الرزق من الثياب، ثم حملنا السلع واتجهنا الى جيش موسى. فدخلنا المعسكر فقام رجل من اتباع موسى له نفوذ فاستدها الى اجملهن، وكانت امرأة من الكنعانيين وامسك بيمينها، ثم قال يا موسى اتراك تقول لي الان هذا حرام عليك؟ قال نعم هي حرام عليك. قال والله لا اطيعك في ذلك. ودخل بها خيمته وطاقعها وجامعها، وكان الذي يحمل امر موسى غائبا في هذا الوقت، فجامعها وطاقعها ما ان جامعها حتى حل الطاعون بجنود موسى، فاخذ ياكل فيه كما تاكل النار الهشيم. فعلم بذلك موسى فارسل الى حامل الاوامر، فاتى حامل الاوامر فدخل في مصقعهما فادخل حلقته في بطن المرأة وقتلها وفي بطن ذلك الثاني وقتله، ثم رفع الحلقة بالدماء الى السماء وقال الهي انا نغضب لغضبك، الهي لقد قتلنا من تعدى حدا. فامتنع الطاعون. يقول الامام ابن كثير نقلا عن الامام ابن عباس ففي هذه الساعة كان الطاعون موسى 70,000 70,000 بسبب سلية واحدة. ورجع بلعم السباع يريد ان يحدث قومه فما استطاع، فال اللعاب على صدره، كان اذا اراد ان ينظر سقط اللعاب من فمه وكأنه كلب، ثم حل فاصبح كالكلب في مشيته كالكلب في نومه كالكلب في رفته، فضلا عن غضب الله عليه فاتته السكرات فمات. لقد غطي وجهه خضرة وكفر لا يعلم مداها الا الله. فنعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من سوء الخاتمه وشؤم الحاصله. الموقف الثاني في من تبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف بالذات توجهه لمن عبد الدرهم والدينار، لمن عبد الكنيه والدولار. هذا الموقف توجهه بالذات لاصحاب بلاده وضرب به المثل في الصاع. فات يوم صعد على منارة المسجد كي يرفع نداء الله اي كي يؤذنه، فقبل الاذان نظر الى اسفل قدمه فرأى دارا لرجل نصراني فيها ركبته. هذا هو الذي يقول اني احب من اول نظرة، هذا هو الشيطان بعينه. ما ان نظر الى هذه الكارية حتى سلب عقله وترك الاذان وندى وطرق عليها الدار وكأنها ستختطف منه، وفتحت وعجم عليها في الدار. فلما دخل عليها قالت يا رجل من تريد؟ قال اياك اريد. ولما؟ قال لقد تلبت لبي واخذت بمجامع قلبي. قالت انصرف عني يا رجل فلم استجيب لك في ريبة وان ابي غير موجود. قال اني اريد ان اتزوجك. قال انت رجل مسلم وانا نصرانية وابي لا يزوجني من مسلم على الاطلاق. قال لها اتنصر من اجلك؟ قال اذا فعلت فعلت، اذا فعلت فعلت. حينئذ اتى الرجل فقال له تنصر واقيم عندكم في الدار حتى لا يراني احد، واقام معهم في الدار وخرج عن دين الواحد القهار واسلم بالتسليم. هذا اي خضع للتسليم لعقيدة البطلهم في الدار حتى اذا جاء موعد الزواج يوم الزواج يوم الزواج بعد على سطح الدار لقضاء حاجة فسقط قتيلا في بطن الارض. فلا هو بدينه فطر ولا هو بالنصرانية بنال، فخسر دينه فخسر دينه ودنياه ولا حول ولا قوة. الموقف الثاني لكل تابع ولكل ختام سمع الى هذا، وهذا الموقف بالذات اوجهه بنات لكل الذين يقفون على النواصي كي يجرحون الفتيات، اوجه هذا لوكال كافة وسائل الاعلام الذين دمروا بيوت المسلمين في كل مكان، اوجه هذا لمن اغتر بالنساء واقول له تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت المرأة من دارها استشرفها الشيطان اي صارت بصورته تهز فيك الساكن والمتحرك. انظر الى هذا الرجل، هذا الذي وقف امام باب داره ولم يتزوج بعد وكان شابا يحب النساء، توقعت عينه رأى الجمل منها على الاطلاق، مضت امامه ويتسأل عن حمام من جابه، وكان باب داره يشبه باب حمام من جاب، وحمام من جاب يا اخوة هو الحمام الذي كانت تحتفل فيه النساء. فقالت له يا هذا دلني على حمام من جاب، فقال هذا هو حمام من جاب، واشار الى داره فدخلت باب الدار فدخلت عليها، فلما علمت انه قد خدعها وانها في داره واطلق عليها قال لها يا هذه لقد بذلت بك وما وقعت عيني على اجمل منك. فظاهرته بالكذب وقالت له يا هذا وانا كذلك ولكن اخرج الان فأتي لنا بأصايب الطعام وأتي لنا بفضل الشراب حتى نقضي ليلتنا. فصدقها وفرح ثم خرج وقال لآتين لك بما تحبين وبما تتمنين، ثم ترك الباب وانصرف فهربت من الدار فأتى بالأشياء وفتح الباب فلم يجدها فأخذ يبحث فلم يجد لها أثر، فأخذ يجري في الأدقة وفي الطرق يسأل أين التي كانت تسأل عن حمام الجاب، حتى كنا عصر يسأل الصبيان أطفال ويسأل الكبار حتى بعد عصر. فظن عليه المرض واشتد به الحنين واشتد شوقه قام في السكرات، فقيل له قل لا اله الا الله، فقال لا ولكن اين الذي كانت تسأل عن حنان من جهبه. فمات بذلك وعليه الظلم ولا حول ولا قوة الا بالله. عباد الله انا لي الان ان اذهب الى البشارات حتى لا نمضي في خضم الحفرات فنبتئس من رحمة الله رب العالمين، ولكن البشارات التي تمنها الجنة ليست لكل رئيس متنفع ولا لكل وزير متهالك ولا لكل شاب زائف ولا لكل عسكر مزيف ولا لكل عابر عبد الله بجهل ولا لكل عالم عالم وجمع العلم حتى يقال لا، ان ثمن الجنة غالي، ان ثمن الجنة غالي. وقبل ان ادعى بثمن الجنة اود ان القي كلمة فرطوية حتى ادلك على فرطية السلف الصالح. يحكي لنا الامام الثقة سفيان بن عيينة يقول لي هشام بن عبد الملك قد دخل الكعبة ذات يوم فرأى فيها سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وكان زاهدا تقيا ورعا. انظر الى حسد الخليفة على الرجل صاحب الدين الذي لا يملك شيئا، فاتجه اليه وقال له يا سالم سلني حاجة، سلني حاجة، اتمنى نسأله، سلني حاجة يا سالم سلني حاجة. سالم وقال يا هذا، ولم يقل له يا امير المؤمنين كلمة جريئة من قلب مقر بالله رب العالمين، فقال له يا هذا اني استحي ان اسأل غير الله في بيت الله. فانتظر الامير حتى خرج سالم فخرج فيه فريق وقال له الان قد خرجنا من بيت الله فسلني حاجة الدنيا ام من حوائج الاخرة. فقال له الامير بل من حوائج الدنيا. فقال يا هذا لم اسأل الدنيا ممن خلقها افأسألها منك انت؟ اتق الله ودعني وشهدي. انظر انها فرضية. وهذا هو الامام ابي حنيفة في ترجمة حياة الامام ابي حنيفة الامام الزاهد ابو حنيفة. تعلموا منه يا رجال، فاتقوا ما ثبت يا رجال. هو من الرجال الذين صمدوا في معراج الحوض، هو من الرجال الذين انتصروا على انفسهم واذلوا الدنيا وحصروها وركلوها بعرضهم وطرقوها خلف ظهورهم. يسمع عنه الخليفة المنصور فيرسل اليه بمكافأة قدرها 10,000 دينار. هذا الرجل فعلم احمد بان مكافأة ستصل اليه من الخليفة. يا فرحة العالم الان اذا علم ان رئيس الجمهورية سيرسل له شيكا، سيأتي في وسائل الاعلام ويحدث القريب والبعيد ويأتي بمكبرات الصوت ويجعل الافراح في كل مكان. لماذا؟ لماذا؟ ابو حنيفة لما علم ان المال قصة الوصول اليه عمل وكأنه مغمى عليه وكأن لسانه قد خرس فأصبح لا يتكلم، فنام على ظهره. فأتى حامل المال وقال أين الإمام؟ فقال له حماس هو كبار مغمى عليه لا يتكلم، هذا هو حاله. فقال إذا كيف أفعل بهذه الثمانين؟ بهذه الثمانين لو لست بها إلى الخليفة لقتلني. هذه عندكم. وتركها في المصلى. حينئذ دارت دائرة الأيام ومرت الأيام وجاءت المنية الإمام أبي حنيفة فكتب وصف منها شيئا ووضع بجوارها الوصية فقرأوها بعد موته، فإذا هو عبر برأسها فحملها ولده وذهب بها إلى بيت حامل الأمانة وقال له يا هذا إني قرأت وصية لأبي يقول فيها أعطك لأنه قد حملها إلينا، وقولوا له إن هذه وديعتك التي فرجتها عندنا. لقي الله وما أخذ من أحد شيئا. وذاك هو الحسن البصري يقتل على جماعة، فرأى هذا يقول أريد أن أشتري إطار فلان، وهذا يقول أريد أن أوسع عرضي، وهذا يقول أريد. وقال يا كلاب الدنيا، يا كلاب الدنيا، يا كلاب الدنيا، ألا تذكرتم قول رسول الله ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها وغدا او عابر سبيل. الا تذكرتم ذلك؟ فانفضوا عنه لانهم كانوا من كلاب الدنيا. اسمع البشارات الان، هؤلاء وجدوا الحسرات عند موتهم في البشارات. وربما يقول لك قائل يا رجل انك تأتي اين انت من قول الله كل من دي اخرج لعباده والطيبات من الرزق هي لي حلال. اقول تذكر موقف معاذ بن جبل، وما هو معاذ بن جبل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله اني لاحبك، والله اني لاحبك. عمل أميرا على إحدى الوجه فتكسب بعض المال وعاد إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر الصديق وأراد أن يبني له دارا، فعلم عمر بذلك فقال يا أبا بكر مره أن يتنازل بكل المال لبيت مال المسلمين المال لبيت مال المسلمين. فقال له معاذ: لا، اني جمعته من حلال. فغضب عمر ونظر عن طرف لكن، وكان معاذ قدام فراى رؤيا، فهرول مسرعا الى بيت عمر وترك الباب عليه، فخرج اليه عمر فقبله معاذ من بين عينيه وقال: نجاك الله كما يا معاذ. قال: رايتني الليله اغرق في بحر لبي عميق واكاد اهلك فيه، فاتيتني انت فاخذت بيدي وانجيتني. اشهد الله ان هذا المال لله رب العالمين. وعمر بن عبد العزيز الذي حب العزيز التي تنحى عن كل شيء وجعل كل شيء لله رب العالمين، وما تمتع بثياب واحد ولا بقميص واحد ولا بطعام كطعام المسلمين، حينما اتته المنيه ووضع له السم في الطعام من الذين حقدوا عليه، اتته المنيه فامر باولاده 12 ولدا ذكورا واناثا يلبسن المرقع امام عينيه، فنظر اليه وجمعت عيناه وقال: يا بني ان ربي قد خيرني، ان ربي قد خيرني فيما اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان احصل الدنيا وادخل النار او ان اترك الدنيا وادخل الجنه، فقبلت الجنه يا بني. اي بنيت لكم شيئا حتى اذا كنتم من الصالحين فالله يتولى الصالحين، وان كنتم من اهل الفساد فاني ما تركت لكم شيئا حتى لا تزيدوا به الفساد في الارض. انظر وتشتد عليك المنيه ويشتد عليك الكرب، فتميل راسه فتدخل عليك زوجته فاطمه الطيبه الساجده الشريفه وتقول له: امير المؤمنين، امير المؤمنين يمينك. فيقول: اسكت الان، اخرجي انت واولادك، فقد دخل علي الان ضيوف من عند ربي، اي ملائكه من عند ربي، اراكم الان لهم اجنحه مثنى وثلاث ورباع، لهم ريح اجمل من الطيب. يقولون: والله لقد اعتدل من جلسته ومد يده وقال مرحبا وكانه يصافح احدا، انه كان يصافح ملك الموت ما ان اطبق يده حتى خرجت روحه الى باركها. هذه بشارات. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين الذين عطلوا شريعه رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فهذه اطلقت لكم عنان الخطبه التي نقلتها، فان كنت قد اصبت في نقلها فمن الله، وان كنت قد اخطات فاعوذ بالله من جهلي ومن نفسي. عباد الله، عودوا انتم الى ربكم، فان الفساد في قلوبنا وفي ابداننا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فالعمر قليل، ما هو الا ليل يعقبه نهار ونهار يعقبه ليل. والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن عما كنتم تعملون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول امورنا خيارنا، واتح عنا بقدرتك شرارنا، وول علينا من يثبت صلحك فينا. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، واجمع كلمتهم، واجمع كلمتهم، ولم شملهم، وانصرهم على اعدائهم. اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم انصرهم على اعدائهم. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفتحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض عليك يا ارحم الراحمين. واختم لنا بختام الصالحين، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.